أهل الرأي إذا أطلقت أهل الرأي يطلق على القياسيين الذين يستخدمون القياس كثيرا، وكان هذا مشتهرا في أهل الكوفة في زمن التابعين، وأشهر ما اشتهر به أبو حنيفة رحمه الله تعالى، ثم تلاميذه من بعده محمد بن الحسن وأبو يوسف يعقوب وزفر الهذلي، يعني اشتهروا بهذا وكان يستخدمون الرأي كثيرا، ونفع الله بهم كثيرا يعني. وإن كان لا شك أن طريقة أهل الحديث أنسب وأحسن وأفضل، لكن أيضا بذلك اليوم الشافعي لما ذكروا له يعني استفاده، قال يعني استفاد محمد بن حسن الرأي واستفاد من مالك الحديث، فجمع بين الطريقتين الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى. على كل حال أهل الرأي هم فقهاء الكوفة في الجملة، يقال لهم أهل الرأي الذين كانوا يقدمون الرأي كثيرا ويستخدمون كثيرا، يعني بخلاف أهل الحجاز الذين كانوا يعتمدون كثيرا على النصوص الحديث. نعم.